مين ماذا يعني في العالم؟ يعني في العالم الإسلامي بعدا أظلم من حجاج بن يوسف أبدا. آخر من قاتله هو سعيد بن جبير، فاللهم لا تصرفه على غيري، كان في خلاص تجب الله دعوته وخلاص مقتل الشواء من ولا. وذال لهم سجن في الشمس، الشتوى يبزع لهم السمرة وفي الصيف يبقوا في الشمس. قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، تاخذ لهم العذر قالت ما فهمينش، الفهم ديالهم سيء، ما فهموش القرآن. لم يقصدوا معارضته، لأن بلا شك ما بغوش جهنم. وهاد الناس اللي كتشوفوا الآن كلهم هذا أصحاب المذاهب الفاسدة، الشيوخ الطريقة مثلا في جامعة وغيره، في واش زعما يعني في الفهم ديالنا بغاو جهنم؟ لا، ما بغاوش جهنم، منه فروا، ولكن أخطأوا طريق الجنة، فلا بد إلى ما تبغوا يدقوا شوية من جهنم، إلا إذا ما وصلتش البدعة ديالهم الكفر، أما كل من حتى تعمد الكفر هكذا. يقول العالي رضي الله عنه أن الخوارج من الكفر فروا، قال واش كفار؟ قال لهم من الكفر فروا. ترى احنا سهل، احنا هذا كفر بالله، هذا عدو الله، هذا كافر، هذا لكن فهم منه ما لم يدل عليه، فهموا من القرآن داك الشيء الحاجة اللي كيدل عليها القرآن، فظنوا أنهم يجيبوا تكفير أرباب الذنوب، وظنوا أن كل من يرتكب معصية فهو كافر. طلب السنة التي أمر القرآن باتباعها، لأن القرآن سيأمرنا باتباع السنة، والسنة هي اللي كتبين القرآن، فكل من ابتدع من السنة فلا بد أن يكون ضال، ما في شك. كل من اعتمد على القرآن وحده ولم يتبع السنة التي تبين القرآن فهو ضال مبين، لأن القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة لا تحتاج إلى القرآن. يعني في البداية لا بد من اتباع السنة. أمر المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم وصاروا يتبعوا المتشابه من القرآن، إما القوش متشابه ولا شي حاجة يتبعوها، والشبكة الأخذة يشوفوا شي رواية صعيبة شادة وبعيدة ذاك المعاملة الفقه المسلمين يجبدوها يتبعوها الثانية، أو على غير تأويله من غير معرفة منه بمعناه ولا رسوخ في العلم، لأن العلم السطحي هكذا يفعل بصاحبه لا بينزل. ولا اتباع للسنة ولا مراجعة جماعات المسلمين، إنسان يسألوا من هو أفقه منه، ما كل واحد يعتمد على نفسه على هلك. تكتب النيك القبيه 100% كل حق ما عدا القرآن، لا ما موجودش. لذلك قراءة الكتب يعني هكذا بدون شيوخ راه ضلال، لا تبدي فيها شي حاجة ضالة، لأن فيه المجمل وفيه المطلق وفيه على كل حال وفيه الناسخ وفيه المنسوخ وفيه العام وفيه الخاص. مثلا تمشي البخاري ولا تمشي مسلم تلقى الماء من الماء، ايوا فهمتها، يلا الماء من الماء غادي تفهم انت. مثلا الانسان جامع ولم ينزل، اذا ما عليهش غسل، هذا اللي غادي تفهم انت، لكن هذا منسوخ ما بقاش تفهم. نقولوا كاع ماشي منسوخ غير اشطح ديالو ماشي هو هذا، يعني يكون في الاحتلام، من احتلم ووجد الماء وجب عليه الغسل، ومن رأى شيئا في المنام ولم يزد الماء فعليه غسل، إذا ينطبق عليها الماء من الماء، فإذا خرج الماء عطيت جسد ديالك الماء، ما خرج الماء ما كاينش الماء. دابا الذين الشباب هما دابا الكتابات مفتوحة، الكتابات الكتب موجودة غشي هذا هذا في فلان هذا في فلان هذا في فلان هذا في فلان ما هذا في سوري والتجي هذا وكيف الكل هذا مسرع على بيضة مصدر ما تعلم شكاة مشي ولي مصدر ما عدا في الدين كل واحد جامع المهنة فيها كل شيء عجب والدين إذا تكلموا الناس يقدر هو وخما عشر أنا بعدا ولا قال لي عقلي مش هم يقدر أنا بعدا وش كل ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهموا القرآن وجماعة المسلمين في كل زمان اللي عندنا جماعة الآن العلماء اللي معروفين في العالم الإسلامي الآن يتسبوه يتشتموه يشتموه الناس ويتسبوهم يعني أحسن ما عندنا الآن في العالم والشيخ بن باز والعثيمين وربيع بن الهادي والشيخ الألباني حفظه الله ومشهور وغير العلماء في الثلاث طريق هادو واحد البلا الآن يعني تيستعبد الله تعالى في السفر ديالهم والشتم ديالهم واحد من طنجة الآن يعني العبادة ديالته هو السب ديال العلماء هذا هو الدين ديال عنده دابا والشتم ديال العلماء الدولة السعودية أكفت من اليهود والنصارى أنا هذا إبعاد الشباب من العلماء وبالتالي إبعادهم من السنة وبالتالي إبعادهم من الإسلام والإسلام بدون علماء مستحيل هذا يمكن فإن الأئمة متفقون على ذم خوارجه وتفضيلهم وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين لكنه ذكر فيه مجلد السبع الأخير أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا على ابن أبي طالب ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضوع ماشي غير هذا الكلام الآن موجودة صار المصيبة الكبيرة واحد الآن واحد الآن ولكن احنا الآن نهضروا تقول أنت تتكلم في الناس واحد يقول باكستان باكستان باكستان باكستان مثل المدينة في زمن النبي الله لكن المدينة الآن لم تسوى شيء يعني باكستان الآن تساوي المدينة في زمن النبي وحكم وحدة أو رقعة وحدة في باكستان راح بشريف تساوي 490 مليون حسنة ايش خلاص هذا يعني نعم نكون غرسة هذا الموضوع هذا الطالب المجرم دابا يجي يقول في الدين هكذا ماشي بس مكان مشينا بالجماعة بالحجاب والرزا والتنابز ميدو دخلنا في الأديب ورحبوا بينا قالوا أنتم ما معروفين دخلوا يبغى الشرط عندي قبلتهم اليهود ودخلوا أنتم ما مكتبش في الأبي خرجت أنا يقول لك يتكلم في الناس على شيء هدرنا في هذه وعلى شيء هدرنا في هذه وعلى شيء هدرنا في هذه تقسم يسوي المدينة في زمن النبي أي هذا كان جهل مش معنى غيره مقص تعمل إلى خير أن هذا هو المنصوص عليه المسيح كما على أحمد وغيره قال الخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ومن هنا يدخلون الذين يقولون الخوارج كفار علاش لأن النبي لا يأمر بقتال المسلمين وإنما يأمر بقتال الكفار بقتالهم قاتلهما من المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم من أئمة الدين من صحابة التابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي حتى سفك الدم الحرام وغاروا على أموال المسلمين هو فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار

وأعرضوا عن التعلم، ما بغوش يتعلموا، تمسى التعلم. والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول من نواقض الإسلام الإعراض عن تعلم دين الله. انت اعترضت ارجع ما تتعلم انت ولا جسم. وعلاش تعرفوا بأن مثلا من انت يطلع له شي حاجة مع زوجته ولا شي حاجة تيمشي تحت على القيد تحت على الشريعة، من انت يموت شي واحد تيمشي تحت يقول شحال كنورد هذا ولا شحال كتورد عمتي ولا شحال اسمك إلى آخره. فين الحاجة اللي عارفين فيها الإسلام كاين اللي ما بغاوش يعرفوا فيها؟ التوحيد وعبادة الأصنام ما بغاوش يقطعوا عليها، لا. وخلوا الرسل مبشرين ومنذرين لأن يكون الناس على حجة بعد الرسل، ما جاءت حجة. واش كاين شي شاد شي لا يعني ما كاينش حتى شي خير؟ ما كايناش. كلشي كيشر. وكان عرفانا آية تمي هو إسحاق ويصير أحمد وعيسى وسميتو يعني كيشر الفقيه تينجحوا به، اش معنى نجح؟ الشوا تيمشيو لمدة الصخور الفترة. منين كان عارف يمشيو للجبل، الفقيه تاع الحمام عنده خيمته وعنده كلشي. وتدري له النوبة. على الشرطة باش إلا ما تشي واحد عرفوا بأن الصلاة على الميت لا بدي يصلى عليه، باش إلا ما بيصلى عليه ويفقيه. وخيف لهم الكفان واكتب لهم الحرزة للعيالات وكذا إلى آخره كذا. وعلاش هذه المسائل عرفوها؟ يعني هذه بغيت تعرفها هذه ما بغيت تعرفها. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدنا حتى إليه العذر من الله؟ الله سيبغي العذر يعني الإنسان اللي يعتذر له. يا أصحاب الرسل وشنو منذرين؟ ما بغاش يعرف من هكذا وصرت من الرسل وصرت الأنبياء حتى الأنبياء حتى ما صدقوا الله تعالى عندكم صحابه ذاك العقيدة اللي قريت في الابتداء قال لكم النبي رسول أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بالتبليغ، هذا كلام ساقط ما منه شيء. والرسول رسول أوحى الله إليه بأنزل عليه الوحي وأمره بالتبليغ، وهذا كلام لا يساوي شيئا. الصحيح أن الله أمر الأنبياء بعث الأنبياء لتبليغ الرسالة وأرسل الرسل لتبليغ الرسالة، إلا أن البعث في جهة الأنبياء والإرسال في جهة الرسل كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مسلمين ومنذرين وأنزلناهم الكتاب. والرسل قال رسلا مسلمين ومنذرين وأنزلناهم عليهم الكتاب إلى آخره. على كل حال الإرسال مع الرسل والبعث مع الأنبياء وكل منهما يبلغ رسالة الله. ويوم القيامة سيقول النبي صلى الله عليه وسلم تشوف نبي عنده رجلان والنبي عنده رجل والنبي لا رجل معه، إذا الأنبياء بلغوا ولا ما بلغوش؟ نعم. والعلماء الكبار مازال غلطانين فيها، مازال كتمشى هذه العقيدة مازال يقولوها. حتى الشيخ العثيمين حفظه الله مازال قال هذا في الكتب ديالو بأن النبي رجل أوحى الله إليه بسعي ولم يأمره بالتبليغ. ولا يستسيغ الإنسان أبدا أن يبعث الله أن ينزل كتاب على رسول يقول اخبعوا، لا يستسيغ الإنسان أبدا. وما ما يمكنش يتفهم نعطيك هات هذا الإنسان في هذا الرباط عندك تحت يا شباب، لا يمكن. ولو بنو إسرائيل قال وكم من نبي قتل وقتلهم الأنبياء، وش الأنبياء تستكبروا حتى جو بنو إسرائيل وقتلوهم؟ فلا الأنبياء والرسل كل منهما يبلغ رسالة الله، لا فرق بين هذا ولا هذا، إلا أن بعضهم عندهم رسالة واسعة وعندهم رسالة قصيرة وعندهم خيار واحد. بعض الناس يجمعوا ثلاثة والله على الله على الشحال، مثل سورة ياسين يجمعوا فيها ثلاثة، وكان لرسول عدو مل. والحاصل أن الجاهل بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، يعني معذور في الكفر ماشي معذور في عدم تعلم، معذور في الكفر حتى يتعلم، أما التعلم ما معذور من نفسه شيء واحد. طلب العلم فرض على كل مسلم، وكيف الإنسان يبغي البلاد يبغي يسقط على الطريق، وكيف يبغي يدير الجنة ويسقط على الطريق ديالها، كما يكون معذورا فيما يقل ويفعل مما يكون فسقا، وذلك في نزلة الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. مسعود المثل وقد يقولها وهو يظن أنها مقربة إلى الله كما ظن، تقربه إلى الله كما ظن، كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا وصفه نفروس هذا ما عرف الزائر سيد النبي أنه بأنه وفي قربه من آلهة لله تعالى قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذه وامثاله. حينما حذر الشيخ رحمه الله من امرين، احدهما خوف الانسان عن نفسه، الانسان يخاف على نفسه من ان يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد، يظن بان هذه الالهه تقرب الى الله الذي هو يفرض الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير. بين رحمه الله ان الواجب على الانسان ان يكون على خوف دائما، إنسان يكون خائف دائما، ثم يذكر القوم الذين قالوا لموسى، واذكر القوم اللي قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء قوم كفروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هذا يعملون بها الباطلة الكفار. فبين لهم أن سؤالهم أن اجعل لهم آلهة تلك ما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل، من الجهل مش من الكفر. فهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه من ناتيه في الضلال، يأتيها في الضلالات، يخاف الإنسان على نفسه يكون تايه في الضلال ويصحب أنه في الطريق، والجهلات حيث يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، إلى أعتقد أن هذا لك في الضلال، معنى لا إله إلا الله ماشي الله ويتيه في قتيه، لا هذا معنى الربوبية. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله واحذر منه وقع في عامة المتكلمين الذين تكلموا في التوحيد، حيث قالوا إن معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله، فلا تفكر كذا فالخلنا في ذلك معنى لا إله إلا الله أن تعتقد أن الله قادر على أن ينفت العشب بدون مطعم التوحيد من ضلل، وأن الله قادر على أن يخلق الإنسان ويعطيه بدون أب ولا أم، وأن الله قادر على أن يزيل الجوع بدون أكل، وأن يزيل العطش بدون ماء، والخرب اللي عندهم قهوة اللي عندهم لغصب فيها، وأن الله قادر على أن يرزقك بدون كسب ولا عمل. سيرنا تفضل في القرآن القيسي، وهذا حماقة، ما كاين شي طير في الدنيا شي حيوان اللي تيجلس ما يمشي الصباح يبحث على رزقه أبدا، وقلنا لهم كيف يجيك رزق بلا عمل، قال لكم مريم شافوا ديالت مريم، ولكن ديالت مريم فيها فايدة للمسلمين ما عارفينها شا فيها فايدة لمريم، هذاك الطعام اللي كيجيها وقد تعبد ما زال عصبا، حداش منين يجيها الولد بدون رجل ما تستغرب. تجيها الماكلة اللي محرق ديالها بنت تصلي تلقى الفواكه وتلقى الماكلة اللي ما كانش عند زكريا. هو تعلم بأنها من عند الله. إذا الذي يأتي بالعناب في غير وقته ويأتي بالأكل في غير من غير طبخ ولا كذا، إذا استطاع أن يأتي بالولد بدون أبين لما جاء الولد ما استغرب شيء بزاف. هذه مقدمة، لكن هذه كداش ولما ولدت هذيك لما تيجي الطعام مازال ما ولدت. لما ولدت وكانت النخلة في الله تعالى وهو الزينة كيف يجي دخلة تسقط عليه في الرطابة الجنية أقل لها شكل في الماء ولا نسمي عليها. هذا حمق صارك إنسان تقدر المسجد ما في المكنسة الضلغة في الكب وقال له صاحب أقرأ يسي أقرأ يسي كيف تصل الضلغة. هذا حمق. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق في الوجود إلا الله. كلمة الله فيها نفي وإثبات، نفي لألوهية غير الله وإثبات لألوهية الله وحده لا شريك له. أما الله إذا يقف في الصدح هذا ما أصبحت له المصر. بل ولا غير المسلمين حتى المشركون الذين بعث فيهم رضوان الله عليهم تعرفوا معنى لا إله إلا الله داكشي باش ناهو باش يقولوها. يعني لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله وعبدوا الأصنام وشربوا الخمر وديروا اللي بغيتوا راه يقولوها، ولكن عارفين إلا قال لا إله إلا الله صافي كفروا بالأصنام. يعني كنت تعب على قريش الإسلام اللي موجود الآن عند المسلمين يقبلوه. يعني هل قبل كان عبد القيب عبد الصالح يعني وصلي صافي الإنسان نفسه يقبل أبو جهل ما فيه تشهد، ولكن عافي لا قدر ما كانش. كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة أكثر مما يعرفون يعرفوها هؤلاء المتكلمون. نبه المؤلف طيب قال واعلم أنه سبحانه من حكمته حكيم العليم الله لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. أشياء أنا جي وجيب الدين يقبلوه من الناس إذا ناش من اسم اختبار بقاش من تمر أبقى لا بد يكونوا لا أعداء الشياطين. كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا والشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم سخرة القول غرورا. لا بد يكونوا المشعوذين اللي يقولوا للناس هذا اسم هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مستوى المواسيم يعني عندهم ثلاثة مواسيم عندهم سبع عقد شوال شهر كله وعندهم موسم اخر 600 تقل 26 يوم معلقه ها؟ معلقه شعره اي ثلاثة المواسم اللي عندهم يعني تيجلسوا من شوال في المواسم حتى يمشيوا للحج. فين ما قال النبي تعالى يقرا عباد الله قل يا الله يقول له عمو لا تصدقوا فانه كذاب هو صبي راه ولدنا راه احنا اللي عرفناه ما تعرفوا شيء هذا مجنون ساحر كذاب افتراء وعنى عليه قوم اخر. وكذلك اتبع الرسل في كل زمان ما خالفوش عندهم مرتبه الرسل ولا الصحابه ولكن كل واحد يقول الامتلاء ديالو كان حتى في هذا الزمن كيف تبقى الحق في كل زمان ما فيش. نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على فائدة عظيمة. شكون هي؟ حين بين أن من حكمة الله عز وجل حيث بين أن من حكمة الله عز وجل أنه لم يبعث نبيا إلا جعله أعداء من الإنس والجن فصحاء قارين المعاني قارين البيان قارين النحو قارين وهمية قارين الشعر قارين عظيم لكن لا جدير البضاعة ديال سير القرآن والحديث النبي والتوحيد تلقى جاهل. كاين دابا علماء خناشي إلى هدر ما تسكتو شعب لكن يجي هاد الميدان يغلبو دري صغير قال لك وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه. وجود العدو تظهر الحق، فإنه كلما وجد المعارض انت كل المعارض موجود قوي يدخل في الآخر، فيجب من يشوف المعارضين يجيب الحجة. لذلك حتى الناس الآن يعني بعض المجتمعات الاجتماعات انت يتكلم الإنسان وخاف يكون معارض يجيب الدليل، ولا شاك بلد الناس كان هو سير حال دفشين يبغى ما يجيب له دليل الأول يقول لهم فقط لكن إذا كان أهل الحق الطاعة ما يقول لك فقط ولا هم تعمل العقار تخشى رسول في الرملات بقدك لك الشكا الفوق انت الجوح تيعطيه دابا المبتدعين إذا كان جو خالدهم ما كانش موحد لعاتهم كيقولوا الخرافات المظلمة الكلام، ولا كان الناس تيشوفوا هكا ويشوفوا هكا ربما يديروا التعارض باش عارف شكون انت عادي عارف يحتار عارفاش يقول سميت البشير عارف تاع التاكسي قال لهم علاش نزل الله ادم وحواء من الجنه لان الجنه ما فيهاش بحر وقال لهم واحد اخر في بلاد ما سميتو ابراهيم الدونادي قال لهم اللي ما كانش ربعات مثال ما عنده الايمان اللي ما كلاش اللحم ديال الجمل وما قتلش الميت وما شافش البحر وما خدش شيء عن سبيل الله اللي ما درش هاد ربعات هادو راه ماشي مؤمن. وهذا الذي جعله الله تعالى نبيا جعله ايضا لاتباعهم نفس الاتباع كذلك، فكل اتباع الانبياء يحصل لهم مثل ما يحصل الانبياء. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وأتباعهم وعلى أطيهم بني إسرائيل. كم من نبي قتلوه، كم من نبي فسقوه، كم من نبي كفروه، وعلى ما جاءوا به بأمرين: الأولى التشكيك ويشكوا الناس، ثانيا العدوان تعدوا عليه. أم تشككوا فقد قال الله تعالى في مقابلته كفى بربك هاديا لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء، وأما العدوان فقال الله تعالى في مقابلته ونصيرا لمن أراد أن يردعه أعداء الأنبياء. ولما تعب نوح من قومه قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فنصره الله بجنوده فبصرنا الماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. إذن هنا نفهموا أن السماء لها أبواب وأن الماء باش غرق قوم نوح جاء من السماء، لأن هذا يرد على الناس اللي كيقولوا تضرب شمس في البحر وكيتبخر وتجي لنا المطر. ولكن ديك الساعة باش لنا الله تعالى قال الماء انزل من السماء واش ضربت الشمس فيها مرة وتبخر وجات كيف؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه والمطر شيء ولا لا؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وكشفنا الأرض عيونا تنتقل الماء على أمر قدر. لكن الجهوة وأصحابه وحملناه على ذات أرواح ودسر تجري في أعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل المتكئ لقد يسرنا القرآن للذكر. فأصحاب نوح نجوا بإيمانهم بنوح وبالسفينة، وأصحاب محمد من هذه الأمة نجت ديالهم باتباع سنته، فمن تبع سنته فهو ناج إن شاء الله، ومن حرف عنها أو عرضها أو صد عنها أو فهو هالك. فالله تعالى يهدي الرسل وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى الأعداء. يعني في الأخير ينصر الرسول، تذكر؟ يعني غلب مرة القريش مرة النبي مثلا، القريش تغلبوا في بدر والمسلمين تغلبوا مثلا مغالبة نسبية ماشي نهائية في أحد، ولكن في الأخير انتصر الإسلام. فعلينا أن لا ييأس لفترة الأعداء، يعني ما تقلقوا شيء من فترة المعارضين أو الأعداء. الأعداء وقوة من يقاوم الحق، لأن الذي يقاوم الحق عندهم الناس بزاف، عندهم أتباع، عندهم، لأن في الحقيقة كل ما تتبعش الحق الأغنية، والأغنية تكون عندهم الخزان، تكون عندهم الشغالين، تكون عندهم الخدمة اللي عندهم، هذا كلهم حال انتقاضي، يعني يبغى هنا لك لهم رقص رقص فرا يرميوها في المدى الصغير، يدوزوا لك الناس اللي كيتبعوه، والأغنية هم يتعرضوا الحق، والأغنية عندهم الناس اللي كيتبعوهم. كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن، منصور في الأخير ولكن نقدر الامتحان، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وهذه بيت واحدة من ثلاث بيت لدار ابن القيم رحمه الله في نصر الإسلام، ثلاث بيت مشروحة الآن موجودة مجلدين. فلا يجوز لنا أن نيأس، يعني ما نقلطوا شاي نقولوا وما تقوش ندعي وما ما كانش اللي يسمع لك ما كاين حتى شي حاجه، يعني في الحقيقه يعني في هذا الزمن هذا يعني ما استطعش الان يعني تعمل شي مهد معاني المنكر في شي جامع ولا شي جمع ولا شي حاجه. يعني كانوا الناس في الستينات والسبعينات شويه تقول يا اخي نهضر معاك نسكي يقول لك واخا مرحبا، دابا لا، الناس وجدوا شوكه، ما كاينش اللي يقدر لك زعما باش تنصحوا ولا شي حاجه. واحد من مرشد عيد الشلقة يقولوا ما تقولوش بلا، صلى الإمام صلاة العشاء والتين قالوا بلا مثل أمين، لكن ثاني هم قد يقولون هذا في الحال كان بعض الله سيدة يعرفوني يوم كذا وقفت الكرش ذرة وقفلا مثل الجمعة الحمرية قالوا هاتا هما قالوا بلا وما من تهدر وشكون يسمع نكر سنجد، ولكن مع ذلك لا نيأس، إني ما نقمتش من راح الله، لما تصلش الإسلام احنا حيا غادي ينتصروا احنا ميتين ان شاء الله. فليجز لنا ان يسافل علينا ان نطيل النفس، احنا نصبر راه طريق الله طويل وصعيب، وان ننتظر وستكون العاقبة للمتقين، وان ننتظر فستكون العاقبة للمتقين، لان العاقبة مقسمة الى قسمين، هناك عاقبة محمودة وعاقبة وخيمة، العاقبة المحمودة للمتقين والعاقبة الوخيمة للمجرمين. فالامر دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في انجاحها، كما ان الياس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. شوف الامل دافع، الامل كيتبعك باش تدعي وترش دواء، واليأس كيتبعك باش تسكت. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة. أعداء التوحيد علماء تمكنوا في اللغة العربية مزيان، وكتب وحجج، تلقى عنده 20 مليون ديال الكتب ولا 30 إلا 100 مليون، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أن أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم علوم كثيرة وكتب وشبهات يسمونها حججا يلبسون بها على الناس، يلبسوا بها على الناس فيلبسون الحق بالباطل فيلبسون الحق بالباطل كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الفرح مذموم لأنه فرح بغير ما يرضي الله، يعني الفرح بالحاجة لما لا يرضي الله تعالى والرسول هذا مذموم، فيكون من الفرح المذموم. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات. لا بغي تطلع الناس تعرفهم داخل ديالهم العلوم ديالهم والشبهات ديالهم والأدلة اللي تستدلوا تدرسها بس تطلع عليها. والشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال لي زعما تبارك راه ما شفتش الناس وراك غير هكا، راه تما يهدوا النصارى، راه عندهم الكتب، راه تبارك راه صحاب الجدال. أجل أن يستعد لهم يستعد. وحتى حنا لما تنبغيو نديرو شي دروس يخافوا علينا شي واحدين يقول لك تبارك انا راه كاين كاين كذا كاين كذا زعما ما تقول ولا شي حاجه. حتى يرد عليهم بما جاءوا به. قال سيدي: إذا عرفت ذلك وعرفت عن طريق الله لا بد له من أعدى قاعد عليه. أعدى بأن الله موجود على الطريق وأنت تركه. وحتى الناس اللي غاديين معاك مرة مرة بقى واحد مرة بقى متجوز. يعني فوق هذا المطاف تلقى الناس راه قلال توهم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم قال خطة خطة مستقيما في الرمل يعني، فقال: هذا سبيل الله. معنى ماشي هذا خط اللي هو سبيل الله، معنى طريق الله مستقيم كهذا الخط فاتبعوه. ثم اخطا خطوطا في الحساب بيد العذاب، ان يعني اذا اخطا عن شمالي فقال: هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو اليه. شيطان الانس او الجن، شيطان الانس على صراط مستقيم. دعاة على أبواب جهنم من استجب لهم قذفوه فيها. هذا اللي تقول في الضلال كذا مثلا. الغناء حلال والموسيقى حلال والأشواق ديال العرسات حلال والسينما حلال ومصافحات المرأة حلال. يعني هذه مصيبة كارثة. هذه وش الميزة بين الملتزمين الآن والمجرمين؟ وراه قال لكم الفتوى الآن، أعطاكم تليفون الفتوى، قال لك اللي بغى الفتاوي مستعجلة، يعني بحال تبزع ما ذاك الإسعافات الأولية، يعني اللي ما بغاش يصبر تدخل الجريدة ديال في الفان ذاك الراية ديال المصيبة ديال الجديدين الكارثة على الإسلام. اللي ما بغاش يصبر من 9 إلى 12 يوميا أعطاكم تليفون الفتوى دائما. ولا بغيت تعجزوه ولا تسولوه وسميتو اسماء وصفات راه يعجز كاع يحط عليكم التليفون نعطيكم الرقم ديالو. لان قال لك الله في الغار، قال كان الله تعالى مع النبي وذوق الصديق في الغار مخبعته هو تما. اذا معنى هذا حتى الله هرب من قريش. لكن خلي بالك الحدود راه ناقص العقل. قرأت لك الرأي يعني النبي والصحابة والتابعين والعلماء الآن اللي عندي الحياة طويلة لا نقص العقل، لكن بس يقصها هو ونبعا شي جدي من دور. هذا سيدي راه الطريق ديال الله فيه الأعداء جالسين يعني عليه على فصاحة وعلم وحجاج. راه يمكن يكون عندك الحق ويدمرك ويغلب قدام الناس بالباطل، وزيد عليها بأن هذاك تقدر الناس لا تبدأ من نفسهم عنده، وانت لا سيما إذا كنت بغداني راه ما يعني الموازنة ما كاين شيء. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يسر لك سلاحا. لا بد تعلم من دين الله تعالى حجج لكل سلاح تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم